الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة السادس من رجب لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 13 من الشهر الثالث لعام 19 و2000، وما زلنا في باب ما جاء في السحر. وقد ذكر شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد رحمه الله تعالى حديث اجتنب السبع المبيقات، وتكلمنا على الحديث وبلغنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأكل الربا. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم صل. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأكل الربا، والربا لغة الزيادة، ومنه قول الله عز وجل: اهتزت وربت، يعني زادت. فالربا لغة الزيادة. نعم. والمراد به هنا زيادة مخصوصة في مال مخصوص، وهي الأصناف التي حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الزيادة فيها بقوله: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وألحق جمهور العلماء بهذه الستة ما شابهها في العلة. طيب، زيادة مخصوصة في مال مخصوص، زيادة مخصوصة في مال مخصوص، ليست كل زيادة ربا. فمثلا ربنا جل وعلا حل البيع، تشتري شيء بمئة تبيعه ب120، زيادة 20، صح؟ هذا حلال. الربا زيادة مخصوصة قد جاء تحريمها. عرف الشيخ الفوزان الربا بأحد نوعيه، وهو ربا الفضل، وفي نوع ثاني اسمه ربا النسيئة، وهو أشد حرمة. ربا النسيئة أشد حرمة، والنسيئة معنى التأخير، والتأخير إذا كان هو سبب الزيادة صار هذا الربا بعينه. بمعنى واحد يعطي واحد 100 ترجع لها بعد شهرين 120، بعد 3 شهور 140، كل ما زال التأخير زادت الزيادة، فهذا ربا النسيئة، يعني زيادة مخصوصة سببه ماذا؟ تأخير السداد. واضح؟ ولذلك إذا أخذ أحد قرضا ربويا يقول على سنتين الزيادة كذا، على 3 سنوات الزيادة كذا، على 4 سنوات الزيادة كذا، فكل ما طالت المدة زادت الفوائد الربوية. ويضعون عليه أيضا شرطا جزائيا، وهو أنك إذا تأخرت ما سددت زيد. فهذا هو ربا النسيئة، وهو أشد حرمة من ربا الفضل، وهذا محرم لعينه، بينما ربا الفضل محرم لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة. فيقال أن ربا النسيئة محرم تحريم مقاصد، وربا الفضل محرم تحريم وسائل، وما كان محرما تحريم مقاصد أشد مما كان محرما تحريم وسائل. أضرب لكم مثلا: الزنا حرام، وخلو الرجل بالمرأة من غير محرم أو من غير ثالث هذا إيش؟ أيضا حرام. لكن أيهما أشد حرمة؟ الزنا ولا خلو الرجل بالمرأة؟ الزنا. لماذا؟ لأن الزنا محرم بعينه، هو مقصود تحريمه. أما خلو الرجل بالمرأة فهو وسيلة لأن يقع الإنسان في الزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فبما أن الشيطان الثالث يزين الأعمال ويوقعهم في الفاحشة، لا لكن هل بالضرورة أن ما خلى رجل امرأة إلا ووقع في الفاحشة؟ لا، قد يخلو بها ولا يقع في الفاحشة، وقد يقع بشيء من مقدمات الفاحشة، وقد لا يقع في شيء، لكنه وسيلة. لو فتح الباب يغلق الرجل على نفسه مع امرأة خلوة وهي ليست زوجته ولا إحدى محارمه، فهذا وسيلة للزنا. فالزنا محرم تحريم مقاصد، وخلو الرجل المرأة تحريم محرم تحريم وسائل، وما كان محرما تحريم مقاصد هو أشد حرما مما كان تحريم وسائل. فالربا الآن في ربا فضل وربا نسيئة، ربا النسيئة محرم تحريم مقاصد، وربا الفضل قد يؤدي لتحريم إلى ربا النسيئة فحرم تحريم وسائل وهو أيضا حرام. ما هو ربا الفضل؟ ربا الفضل أن يبيع أحد ذهب بذهب مع الزيادة، أعطي ذهب 100 غرام وأخذ منه ذهب 110 من غير أجل الآن، يعني واحد عنده مثلا سوار من ذهب مثلا وزنه 200 غرام، يبادل مع واحد آخر بسوار أو بقلادة ذهب 220 غرام، في بينهم فرق صح؟ هذا اسمه ربا الفضل. إذا أردت أن تبيع ذهب بذهب فلا بد من تحقيق شرطين. الأول أن يكون مثلا بمثل، 200 غرام 200 غرام، 100 غرام 100 غرام، 150 150. الأمر الثاني أن يكون يدا بيد، يعني سلم تستلم، ما في أجل، ما أعطيك اليوم قطعة الذهب وبعد شهر تعطيني قطعة ذهب أخرى، لا، لازم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل سواء بسواء، في حديث مثلا بمثل حديث سواء بسواء، يدا بيد في حديث هاء بهاء، سلم وتستلم نسمي اليوم. إذا زاد أحد الذهبين إما الآخذ ولا الباذل ولو بيسير، هذا ربا. ربا ماذا؟ ربا فضل، واضح؟ طيب، قال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب، هذا الصنف الأول، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، يدا بيد. الشرط الأول أن يكون سواء بسواء، يعني مثلا بمثل. الشرط الثاني يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت، يعني ذهب بفضة، تبيع ذهب 100 غرام ب5 غرام ذهب فضة، فضة أعيد، تبيع 5 غرام ذهب ب20 غرام فضة، يجوز ولا يجوز؟ يجوز، اختلفت الفضة غير الذهب، وإن كان بينهم تفاضل 5 غرام ب20 غرام، لكن هذا ذهب هذا فضة، جائز. لكن يبقى الشرط الثاني أن يكون يدا بيد. فإذا اختلفت صنف بصنف آخر، بر بتمر، ملح بشعير، ذهب بفضة، هذا لا بأس إذا كان الوزن أو الكيل متفاوت. متى يشترط التساوي التماثل؟ إذا كان ذهب بذهب أو فضة بفضة أو بر ببر أو شعير بشعير أو ملح بملح. أما إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم. يبقى الشرط الثاني وهو إذا كان يدا بيد، واضح؟ فلو باع أحد ذهب بزيادة بذهب ربا، باع أحد فضة بزيادة بفضة زيادة ربا، باع شعير، حتى أن بلال رضي الله عنه كان عندهم تمر رديء فذهب وباعه صاعين، عنده صاعان من تمر رديء، باعه بصاع من تمر جيد، وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال كان عندي صاعان من تمر رديء فبعته بصاع من تمر جيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، هذا ربا لا تفعل. طيب ما المخرج؟ علم المخرج، قال بيع الصاعين خذ الثمن ثم اشتر بالثمن صاعا، بيع الصاعين تستلم فلوسك عاد بعد تشتري من هذا ولا من غيره، لكن تمر بتمر لازم ماذا يا اخوان؟ سواء بسواء ويدا بيد، واضح؟ التمر رخص فيه إذا كان من العرايا، والعرايا يكون ثمر في موسم رطب. التمر، التمر إيش كان أصله؟ كان رطبا صح؟ فإذا أردت أن تبيع رطب بتمر ما تحقق المثلية. لكن في موسم رطب ويشتهي الرجل يأكل مع أهل بيته وعنده تمر قديم للعام الماضي يريد أن يشتري رطب، ما عنده يشتري بثمن ولا عنده رطب برطب، عنده تمر برطب. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية لكن أن لا يتجاوز حاجة الإنسان، فيكون بمقدار يعني 300 صاع، لا كم، 5 أوسط ولا لا، المهم ها بقدر معين. هذا فقط رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتفكه الواحد موسم الرطب وما عنده إلا تمر يشتري فيه رطب. ماشي. طيب أما النسيئة لا، يعطيه قرض يرجع بزيادة، هذا ربا. إيش يقول الشيخ؟ والربا من أكبر، والربا من أكبر الكبائر بعد الشرك، قد توعد الله عليه بأشد الوعيد كما في آخر سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إلى قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، فالربا من أعظم الكبائر بعد الشرك. نعوذ بالله. نعم. وقوله: وأكل الربا، ليس المراد خصوص الأكل، وإنما كل الاستعمالات من أكله ولبسه وإهدائه إلى غيره، كل استعمالات الربا حرام. وكذلك من ادخر عنده أو جعله رصيدا له في البنك. وإنما ذكر الأكل لأنه غالب وجوه الانتفاع، وإلا فكل وجوه استعمالات الربا محرمة. طيب يقول الشيخ أن الربا من أكبر الكبائر، والدليل حديث الباب: اجتنبوا السبع المبيقات، قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وأكل الربا، وقتل نفس حرم الله بالحق وأكل الربا. وجاء فيهم الوعيد الشديد، قول الله عز وجل: الذين يأكل الربا لا يقومون، أي من قبورهم للحساب، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مثل إنسان المصروع اللي فيه مس. لماذا؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، البيع والربا سواء، تشتري شيء بمئة تبيع 120، كم ربحت؟ 20. أعطي واحد 100 يرجع لها بعد شهر 120، كم ربحت؟ 20. إنما البيع مثل الربا. رد الله عليهم بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا الفرق بينهما، أن هذه الزيادة حلال أحلها الله، وهذه الزيادة حرام حرمها الله. فالتحليل والتحريم حق الله عز وجل. يتعجب الواحد: إيش يعني؟ إيش الفرق؟ أشتري شيء بمئة وبيع 120، 24. أعطي واحد سلف دين 100 يرجع له 120، ربحت 20. ما الفرق؟ الفرق هذا حله الله وهذا حرمه الله. نظير هذا، نظيره لو أن رجلا أراد أن يتزوج خالته، حلال ولا حرام؟ حرام صح؟ طيب أراد أن يتزوج ابنة خالته، حلال ولا حرام؟ حلال. تكدين الخالة حرام، قد تكون عجوز، وبنت الخالة حلال، ها يجوز أو لا يجوز؟ يجوز زوج بنت الخالة. لو عشت دهرا تبحث لماذا الخالة حرام وبنت الخالة حلال، لن تجد جوابا إلا واحدا، وهو أن الله عز وجل حرم الزواج من الخالة وأباح الزواج من بنت الخالة. في جواب غير هذا؟ قال جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. هذا الفرق، الفرق بين الحلال والحرام أن الحلال أحله الله وأن الحرام حرم الله، وأنت جئت لهذه الدنيا وخلقت فيها من أجل تعبد الله عز وجل، ومن عبادة الله عز وجل امتثال حدود الله عز وجل، فتأتمر بما أمر وتنتهي عما نهى، وتلك حدود الله فلا تعتدوها، وتلك حدود الله فلا تقربوها. فأحل الله البيع وحرم الربا، انتهى. ما يأتي إنسان يقول عقلا إيش الفرق واقتصاد العالمي والناس والبنوك، خلاص وحل الله البيع وحرم الربا. المؤسف جدا أن المسلمين اليوم استباحوا الربا حتى لم يعد أحد يستحي من أحد، عادي يتكلم يقول لك خذ قرض، خذ قرض يا أخي، وانت اشتغل المكان الفلاني الربوي عادي، والدعايات في الشوارع، وكأن الأمر ليس من الكبائر التي جاء في الوعيد الشديد. اسمع ما قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاء موعظة فانتهى فله ما سفى أمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعوذ بالله. عاد إلى ماذا؟ إلى أكل الربا أو إلى تحليل الربا؟ ها، إلى تحليل الربا، إلى القول بأن إنما البيع مثل الربا، هذا وهذا سواء، كما أن البيع حلال الربا حلال، كما أن الزواج من بنت الخالة حلال الزواج من خالة حلال، هذا كفر، استحلال ما حرم الله، صاحبه يستحق أن يخلص من نار جهنم. لكن لو ارتكب الحرام واستقر في قلبه أنه حرام إلا أنه ضعفت نفسه وعصى الله فيه، هذا ما يكون كافرا ولا من أصحابنا خالد فيها، لكنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله. يعني دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم باللعنة، أو أخبر أنه ملعون خارج من رحمة الله، هذا وعيد شديد. فأكل الربا من كبائر الذنوب. كثير من الناس يؤكل منه ولا يأكل، يعني هو يأخذ قرض ويدفع زيادة، وكثير من الناس بعد يضع أمواله في البنوك ويأخذ عليها فوائد ربوية، هذا موجود وهذا موجود. لكن هذا الذي يؤخذ منه الربا هذا ما أكل، لكن لولا أنه أخذ القرض ما استطاع المرابي أن يأكل الربا. إذن هو معه إيش؟ متعاون على ماذا؟ على ماذا؟ على الإثم والعدوان. لو أن الناس ما تأخذ قروضا من المرابين ما استطاع المرابي أن يرابي، لكن من مكنه؟ من مكن من ذلك؟ الذي يأخذ منه القرض الربوي. وذاك الفساد ما يبدأ إلا تدريجيا، أنت اليوم بدأت والثاني بدأ والثالث بدأ، حتى يفسد العباد والبلاد. بالأمس اللي هو قبل اليوم، واحد يقول أنه يريد أن يوظف ابنه في المكان الفلاني، صار له سنتين ما جاء الدور كذا، فجاء واحد وقال عطني المبلغ الفلاني من غدا إن شاء الله يتوظف. يجوز؟ أولا أنا أتعجب واحد يتصل يسألني هذا السؤال، ليش؟ يعني هل تريدني أقول لك إيه نعم يجوز؟ ها؟ هل تريدني أقول نعم عطر شاوي يدفعني؟ أتعجب من واحد يسأل مثل هذا السؤال، يعني كأنه واحد يقول أنا أريد أن أزني يجوز؟ هذا ما يبلى سؤال. كيف تسع أن محرم واضح ملعون فاعله وتقول لي يجوز ولا ما يجوز؟ صلى الله العافية. هذا الأمر الأول. قال لكن ما أنا قال أتوظف صار لي سنتين. طيب صار لك سنتين، لماذا صار لك سنتين ما توظفت؟ لأن الفساد بدأ ينتشر، ما يمشي الواحد إلا لما يدفع. شوف أول واحد وثاني واحد وثالث واحد، اللي يدفعوا هم اللي جعلوا من يستحق الوظيفة ألا يتوظف، ومن يستحق الترقية ألا يترقى، ومن يستحق علاج بالخارج ألا يعالج بالخارج، ومن يستحق النسبة الفلانية في المعاقين مش عارفة ما يأخذ إلا يدفع. شفت؟ إذن الذي سن هذه السنة هو الذي جعل الناس اللي بعده ما يأخذون حقوقهم. قد يقول كيف أفعل ما كيف تفعل؟ يا أخي اتحمل اصبر، نار جهنم أشد حرا. أنت تبدأ بنفسك بالإصلاح، مش أنت تدفع وأنا أدفع وهذا يدفع وهذا يدفع، بعدين سيزيد المنكر ولا يقل، ينتهي ولا ها يكثر؟ يكثر أكيد. فهذا لا يجوز. فكثير من الناس يقول كان فيه كان حرام، حرام على البنك اللي قاعد ياخذ، اللي كسر ظهور المواطنين. طيب هذا استطاع، هل يستطيع أن يرابي لولا أن الناس أخذوا من الربا؟ يستطيع؟ ما يستطيع. فذاك الربا محرم ويشترك فيه من تعاون عليه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال جابر رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، حتى الشاهد حتى الكاتب اللي لا أكل لا أخذ والمأخوذ منه، لكن كاتب حتى الشاهد اللي حضر وشهد هذا أيضا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر خطير جدا. اتصل فيني واحد فقال أنا كذا وعندي كذا وظرف وبزوج الولد، ما أدري ببني الملحق ما أدري إيش، يجوز أخذ قدر ربوي؟ قلت لا يجوز حرام. قال شو أسوي؟ حرام. شلون يعني حرام؟ قلت شلون يعني حرام؟ تعرف معصية اسمها الربا؟ قال إيه. قلت هذه هي محرمة، لكن أريد أقترح عليك اقتراحا. طبعا هذا الاقتراح من باب الإلزام، خاف بعد واحد يقطع اللقطة هذه يروح يقول كل شيء يسوي الناس ما يخافون الله، هذا على سبيل الإلزام. قلت ليش ما أشوف لك كرتونين خمر وتبيعهم؟ قال عوذ بالله. قلت ليش؟ قال حرام. قلت بعد الربا حرام، الربا مثل ما تبيع خمر حرام، كذلك تأخذ القروض الربوية حرام، هذا حرام وهذا حرام. لماذا اليوم الناس استباحوا الربا وأخذ يفتخرون فيه ويجاهرون فيه، وأخذ لي قرض وطق لي قرض ومشي حالك، حتى أن هؤلاء أصحاب الربا يتسابقون إلى الطلاب. أول ما يصير طالب في كلية طبعا يفتح حساب، راحوا عشان إذا تخرج يأخذ منه قرض ربوي، وإذا كان فيه تخرج ينتظرون عند الباب، حاطين كشكات ينتظرون عند الباب، تو ما استلم ولا راتب تعال، حتى أغرقوا الناس بالربا. ومن ذلك الربا اللي يسمونه إسلامي، ربا إسلامي، قال الشيخ عثمان هذا أشد من الربا الصريح، لأنه فيه تحايل على الربا، تحايل على محارم الله، فأغرقوا الناس، لا تكاد تجد واحدا إلا هو عليه ديون. لماذا؟ لأنهم تساهلوا في الدين. مع أنه اسمع الحديث الخطير، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله، سائل عن مصيره إذا جاهد في سبيل الله، يجاهد مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، ما في شك هذا أعظم جهاد، مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. فقل يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيغفر الله لذنبي؟ يقارث مع الرسول صلى الله عليه وسلم صابر محتسب مقبل غير مدبر يغفر الله ذنبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلا الدين. اللي جاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام صابر محتسب مقبل غير مدبر لا يغفر له الدين. فكيف عاد اللي بيشتري سيارة كشخ فيها ولا ماركة ولا حاجة ولا سفرة ولا سياحة؟ كيف الدين؟ رجل قدم للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يصلي عليه، قال عليه دين؟ قال نعم. قال صلوا على صاحبكم. تأديبا له ولا للآخرين؟ له ولا للآخرين؟ له، وميته. لكن حتى شوف النبي عليه الصلاة والسلام امتنع أن يصلي عليه لأن عليه دين، حتى قال أبو قتادة علي دينه، قالوا نعم عليه ديناران، قال صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة علي دينه أنا أشيله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما فتح الله عليه صلاة الرب والسلام عليه أخذ إيش يعني يدفع القروض الدائنين من الزكاة وغيرها. لكن المقصود شوف هذا حتى يعتبر، من يعتبر كثير من الناس تعال خلنا نشتري شقة، خلنا نسافر، خلنا نتسيح، خلنا نشتري أسهم، خلنا نتوسع، خلنا طق لك قرض حرام. يا رجل يا مسلم يا امرأة يا مدرسة يا مدرس، ما يجوز امرأة يعني تفرض على زوجها وتضايق زوجها حتى يأخذ قرضا ربويا، هذا من كبائر الذنوب، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من إيش؟ من السبع الموبقات. وما أخذ أحد قرضا إلا وندم، سبحان الله، كما قيل عن القرض عن الدين: هم بالليل ذل بالنهار. بالليل هم كيف أسدد الدين، وبالنهار يتوارى من صاحب الدين، ها ما عاد يجلس في المجلس اللي أخذ منه، ثم بعضهم عاد يملي عليه الشيطان يأخذ قرض ليسد قرض، ثم قرض ليسد القرض الثاني، ثم يعيش حتى يموت عليه القروض والعياذ بالله. لا، هذا والله ما ينبغي. أعد حساباتك، قرر لنفسك أن لا تأخذ قروض، حتى أهلك بعد ما تموت ما يتعبون معك، ما عليك قروض الحمد لله. من يفعل هذا؟ سابق الناس الكبار تقريبا كلهم يفعلون هذا الشيء، اليوم الناس كلها إلا ما قل وندر. لكن إن شاء الله ظني فيكم حسن أنكم تسعون إلى ترك القروض، ومن تورط بشيء منها حتى إذا انتهى لا يعيد القرض. تبهتم؟ والله إن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الدين، يقول أعوذ بك اللهم من الدين، وكان يستعيذ بالله من المأثم والمغرم، المغرم من الدين. قال يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ بالله من المأثم والمغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم وعد فأخلف فأثم. وشوف حالته هذه اللي آخر الشهر، أصبر جايتني فلوس بالطريق، بعدين إن شاء الله أصبر، والعياذ بالله لا يعني هم في الليل وذل في النهار، حتى أنه ربما يتوارى عن الناس حتى لا يعني يطالبونه بالدين. أترك هذا كله، أصرف على قد حالك والحمد لله. طيب، يقول هنا وأكل الربا، ليس المراد خصوص الأكل، لأن هذا أيضا مر علي، في امرأة تأخذ ربا في البنوك من البنوك، فتقول لها امرأة أخرى حرام، تقول لا والله العظيم ما أكل منه شيء، كل سنة أخذ أرباح الربوي هذه أغير المطبخ أغير الأثاث، لكن أكل أبدا ما يدخل معدتي دينار واحد. هذه اسمها يا شيخوان فلسفة شيطانية. أكل الربا إذا كان الأكل وهو أخص خصائص الإنسان ما يأكل يهلك حرام، فكيف عاد إيش تأخذ تسيع فيها ولا تغير المطبخ ولا الأثاث؟ من بابي أولى. قال فلأن أخص خصائص الإنسان الأكل والشرب يحرم عليه أن يأكل، ولو كان فقط الأكل دون استعمال المال الربا شيء آخر لكان أيضا أكل مال اليتيم، خذ أموال اليتام بس لا تأكل، لا تشتري أكل، خذ أموال اليتام اشتري سيارات حق تذاكر طيارة حق فنادق حق كذا، لا الفندق بدون أكل بس سكن، يجوز هذا الكلام؟ والله في ناس يفعلون هذا، في ناس يفعل هذا، يأخذ الربا ويقول لكن ما أكل فيه، أستعمل أشياء ثانية غير الأكل. وآخر اشتغل في جمعية تعاونية وهمي، يأكل فلوس رواتب، لأن واحد مضبطة بالإثم، كلاهم عليهم إثم، لا وإيش فلوس المساهمين كلهم يوم القيامة يسألون هذا اللي مضبطني بيض الله وجهه مضبطني جمعية، لا أنا وزوجتي بعد 250 وما يشتغل. فواحد جت إدارة جديدة كما يقال مجلس جديد للجمعية، فصفوا الناس اللي ما يداومون ومشينوا الأعضاء السابقين تضبيط، فتعالي واتصفي أنت مسجل موظف ما وين الداوم؟ قال لا والله مضبطني واحد. لا خلاص مضبطك. فواحد منهم إيش قال؟ قال والله أنا مش مضبطني واحد بس تصدق صدقون يقول حق الحين بس أشتري فيه سجاير، يعني إيش يعني متورع، فيشتري في أموال الجمعية المضبطين الراتب محرم هذا يشتري فيه محرم. تشعر أن الشيطان الذي يفكر له سبحانه، من قال لك هذا؟ أنت ترتكب حرام على حرام، فما في شيء اسمه تضبيط، وهذا كله حتى إيش عشان يصوت لي بعدين، عشان أضبطه، عشان ما يداوم، علشان ليس لله، ولو كان من جيب الخاص ما أطعمه، ولكن إيش يا من فلوس المساهمين أو فلوس الحكومة أو إلى آخره، ضبط ضبط ضبط، ويوم القيامة الله سريع الحساب لا يعجزه شيء، سيحاسب الذي يسرق المليار واللي يسرق دينار كله محاسب. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، تأكل درهما أو تأكل مليون كل محاسب عليه. علينا أن نتقي الله عز وجل، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فاتقوا الله يا عباد الله. نعم تفضل كم. قال صلى الله عليه وسلم وأكل مال اليتيم، المراد باليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ، والواجب الإحسان إلى اليتيم لأنه فقد أباه وعطفه، فيجب على المسلمين أن يسدوا محل والده بالإحسان إليه ورعايته، وإن كان له مال فيجب أن يحافظ عليه حتى يبلغ رشيدا، ويسلم له ماله بالتمام، كما قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، إلى قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لأن اليتيم ضعيف لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فإذا تسلط عليه ظالم وأكل ماله فهذا من أعظم الظلم. وليس المراد خصوص الأكل، بل كل استعمالات مال اليتيم حرام إلا ما فيه مصلحة له. طيب، اليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ، وأعلى مراتب اليتم أن يموت الأب وهو ما زال حمل في بطن أمه، قد يكون نطفة أو علقة أو مضغة أو عظاما، فيموت الأب والحمل ما زال في بطن الأم، هذا أعلى أنواع اليتم. وهذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أدرك أباه ولا لحظة واحدة. فهذا اليتيم يجب أن لا يؤخر، يجب أن يرحم. لماذا؟ لأنه ما عنده أب حتى يدافع عنه، حتى يذب عنه. فبعض الناس والعياذ بالله يتسلط على مال اليتيم، ويكثر هذا أين؟ في الإخوة الكبار، يكون حقوق الإخوة الصغار، تجد الكبير أخذ الأموال استأثر بها عن إخوانه، هم ذوي الأيتام، أو يشتغل في جهة تدير أموال أيتام أو غير ذلك. فربنا جل وعلا يقول: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم، يعرف يتصرف في ماله ولا لا، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا ادفعوا لهم شيئا فشيئا، تشوف يحسن التصرف خلاص فادفعوا لهم أموالهم، ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني تبادروا قبل أن يكبر تأكل أمواله. قال جل وعلا: فمن كان غنيا فليستعفف، يعني القائم على مال يتيم وغني، الله مغني، لا يأخذ مال يتيم، ومن كان فقيرا فليأكل معروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. إلى أن قال جل وعلا: إن الذي يأكل أموال اليتامى ظلما، من أجل الظلم، إنما يأكل في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، نعوذ بالله، شيء عظيم. ربنا جل يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، لا تقربوا. والنهي عن القربان أبلغ من النهي عن الفعل، لم ينهى فقط عن أن تفعل، بل نهى حتى أن تقرب. هذا كقول الله عز مثلا: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لم يقل لا تفعلوا، قال لا تقربوا، يعني كل وسيلة تؤدي إلى هذا الفعل لا تفعله. فهذا أيضا من كبائر الذنوب، وقد استهان به كثير من الناس وللأسف الشديد، مع أن الله يقول: إن الذي يأكل أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يعني مصير هذا اللي يأكلون سيكون نار والعياذ بالله، وسيصلون سعيرا، إيه وهو من السبع الموبقات. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: والتولي يوم الزحف. التولي يوم الزحف هو الفرار من القتال بين المسلمين والكفار إذا حضر المعركة. إذا حضر المعركة، يعني هذا في حق المقاتلين، يعني لو نزح كما قال المدنيون والأطفال والنساء ما يحسن القتال، واحد مدني ما يعرف، هذا ما يقال أنه تولى، لكن جندي جاي قاتل في ساحة الحرب يتولى ويترك الحرب، هذا من سبع الموبقات، فيه معصية صريحة لأمر الله ورسوله، وفيه أيضا خذلان المسلمين، إذا انهزم وهرب ولا الأدبار ستضعف معنويات المسلمين وسينتصر حينئذ إيش الكفار عليهم. نعم. فمن حضر المعركة بين المسلمين والكفار وهو يستطيع القتال فلا يجوز له أن ينصرف، بل يجب عليه أن يقاتل مع المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. طيب، إلا متحرفا لقتال، يعني حرفة القتال تقتضي أنه إيش؟ يكر ويفر، صحيح أنه فر حتى يأتي إلى جهة أخرى أو حتى ينضم إلى فئة أخرى يستغيث بهم أو حتى يأتي بالذخيرة ونحو ذلك، وإلا يولي الأدبار ما يجوز. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، المراد بالقذف الرمي بالفاحشة من زنا أو لواط، والمراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا من الحرائر، ومثلهن الرجال العفيفون. والواجب على المسلم أن يحفظ لسانه ولا يرمي أحدا بالزنا أو باللواط، وإذا قذفه ولم يقم البينة فإنه يجلد 80 جلدة. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. والشاهد من هذا الحديث، طيب، القذف هو اتهام بالفاحشة، الرمي بالفاحشة سواء زنا أو لواط. وقال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الغافلة ما هي معروفة بالفواحش، امرأة عفيفة وهي مؤمنة، ليس احترازا من الكافرة، ولا يجوز قذف الكافرات، لكن هذا الوعيد جاء في حق الذي يقذف الغافلات ايش؟ المؤمنات. إن كانت محصنة غافلة ما هي معروفة بالفاحشة ولا هي حول الفاحشة، يأتي إنسان تسلط عليه يقول هي زانية، هذا قد قذفها، هذا كم عقوبة له؟ 3 عقوبات: فاجلدوهم 8 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. حتى لو تاب إلى الله عز وجل قبل أن يجلد ما يسقط عنه الجلد، بالاتفاق التوبة لا تسقط حد الجلد إذا قذف. واختلفوا هل تقبل شهادته أم لا، واتفقوا على أن وصف الفسق يرتفع عنه إذا تاب. كم عقوبة؟ 3: فاجلدوهم 8 جلدة، ثانية: ولا تقبلهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الجلد واحد قذف تمكنوا منه، شهدوا عليه أنه قال فلان زاني أو فلان الزاني وما عنده 4 شهداء فيجلد 8، قال والله تبت إلى الله وما عاد أعود واستغفر الله وسامحني وتوب، تبت جزاك الله خير، لكن 8 هذه فيك فيك. فاتفقوا على أن بالتوبة لا يسقط إيش حد القذف، يجلد 8. طيب، ولا تقبله شهادة أبدا، تاب بعد ما تاب، بعض العلم قال خلاص بما أنه تاب التائب من الذنب كمن لا ذنب له فتقبل شهادته، وبعضهم قال لا، قال ولا تقبله شهادة أبدا حتى تاب ما عاد يقبل منه. وأولئك هم الفاسقون، اتفقوا بأنه إذا تاب إلى الله عز وجل يرتفع عنه وصف الفسق ولا عاد يقال عنه فاسق. فهذا الوعيد الشديد لماذا؟ حتى تبقى الأعراض محفوظة. شوف اليوم كيف تسهلوا الناس، الطالع النازل يقذف ولا ويوزع أخبار ومقاطع وفضيحة فلان وفضيحة فلانة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما في الدنيا ستر الله في الآخرة. وهذا ما مما يقال في ماذا؟ الجزاء من جنس العمل. فمن أراد أن يستره الله فليستر حتى يجازي الله بالستر. حتى هذه الفاحشة ما أراد الله عز وجل أن يفضح الناس بعضهم بعضا فشدد في إثباتها. لو شهد 3 على رجل يزني بامرأة ما تقبل شهادته حتى يكملوا إيش؟ 4. صعب جدا أن يجتمع 4 ويقعون على رجل ويقع واقع على امرأة في الزنا ويصفونه كما رأوه، حتى كما قيل حتى يصف أنه ذكر وكان في فرجها كالميل في المكحلة، الميل الذي يكتحل به، شلون هذا الميل المكحلة تشاهد هكذا حتى تشهد، معنى هذا ماذا؟ صعب جدا أن يثبت بهذه الطريقة، لكن فيه تشديد حتى لا تنتشر الفاحشة وحتى لا يقذف الناس بعضا. فالناس تساهلوا جدا في هذه الكبيرة وهي من 7 الموبقات، وأشد من ذلك كله أن يقذف أم المؤمنين التي برأها الله عز وجل في كتابه في قرآن يتلى، هذا كفر بالله، ليس كبيرة فحسب، بل كفر بالله، لأنه تكذيب لله ورسوله وطعن بعرض النبي عليه الصلاة والسلام وطعن بالإسلام. إيش هذا الإسلام اللي بيت النبوة فيه كذا وكذا، حتى إيش؟ حتى يخلخلوا الإسلام ويجردوه من مبادئه ويكره الناس فيه، إذا كان رسولهم رسول الله يرضى أن تقع الفاحشة في بيته ويبقى مع زوجته حتى يموت على صدرها ويدفن في حجرتها. هذا فعل الزنادقة، ما أرادوا مجرد القذف ولا غير على البيت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا لا لا، أرادوا هدم الإسلام والطعن بالله وكتابه ورسوله. فاخترعوا هذه الفرية التي أصلها تولى كبرها رأس المنافقين، ك فكيف بمسلم يشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله يصر إلى يوم هذا إلا أنها قد فعلت الفاحشة وقد برأها الله بقرآن يتلى؟ هذا شيء عظيم جدا. فلذلك الذي يقذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فهو كافر بالله العظيم، ليس فقط مرتكب كبيرة. القذف هذا قد يكون صريحا فيقول يا زانية، وقد يكون كناية يعني بألفاظ تدل على أنه يقصد أنها زانية. إذا كان هذا اللفظ صريح يعتبر قذف، وإن لم يقل زانية لكن لفظ صريح متعارف عند الناس أن معناه زانية. وإذا كان اللفظ غير صريح ينظر في القرآن هل قصد أن يقذفها ولا قصد إيش، فقط أن يقلل من شأنها أو يتهم بما هو دون الزنا. واضح؟ فالمهم أن القذف هذا خطير جدا وهو من السبع، من السبع الموبقات. طيب لما قال والمحصنات الغافلات المؤمنات، طيب من قذف رجلا لم يقذف امرأة هل هو قاذف أيضا؟ قاذف، لأن قال هذا خرج مخرج الغالب، أن غالبا الرمي يكون للنساء لا للرجال، القذف يكون على النساء لا للرجال، ولا لا؟ كيف؟ قال انظر إلى حال الناس، إذا أراد أحد أن يشتم آخر ماذا يقول له؟ يا ابن الزاني ولا يا ابن الزانية؟ يا أخو الزاني ولا يا أخو الزانية؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن القذف للنساء أقبح منه الرجال. حتى لو قيل الرجل أن أخاك يفعل فواحش، يسافر، شايفينه، مصورينه، يقول الله يهدي الله يهدي. لكن لو قيل لأختك ها ينفجر، صح ولا لا؟ فالفاحشة في حق النساء أغلظ وأشد منها في حق الرجال، فجاء الوعيد في قذف المحصن لأنه أشد وأغلظ ولأنه أكثر تداولا. وإلا حتى الذي يتهم رجل بالزنا أو باللواط أيضا هو قاذف وداخل في هذا الوعيد الشديد. نعم تفضل. والشاهد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد السحر من السبع الموبقات. اللهم صل وسلم. أما ما يستفاد من هذه النصوص فهو كما يلي: أولا، يستفاد من هذه النصوص تحريم تعلم السحر وتعليمه والعمل به، وأنه من السبع الموبقات، وأنه من الإيمان بالجبت، وأنه كفر يخرج من الملة. نعم. ثانيا، في هذه النصوص الأمر بالابتعاد عن الكبائر خصوصا والمعاصي عموما وترك أسبابها، لأن كلمة اجتنبوا معناها أن الإنسان يترك الأسباب الموصلة إلى الحرام. صح. ثالثا، يستفاد من الحديث أن الشرك أكبر الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ به في هذا الحديث، فدل على أن الشرك بالله أكبر الكبائر. نعم استمع. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب. نعم، يكون عن جندب مرفوعا. مرفوعا هذا اصطلاح يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لرفعة الحديث النبوي سمي المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع. والموقوف ما وقف به على الصحابي، من قول الصحابي وقال عنه موقوف. وقد يختلف الحديث في رفعه ووقفه، بالمرجحات عاد هل يعتبر هو موقوف ولا مرفوع. يقول: حد الساحر ضربه بالسيف. هذا وإن كان موقوفا، لو كان موقوفا وليس بمرفوع فممكن يأخذ حكم الرفع، لأن مثل هذا ما يقال بالرأي إلا يكون قد إيش نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف يضع حد من عنده فيقول حد الساحر ضربة بالسيف. وهذا دليل على أن الساحر والسحر أمر خطير جدا، فلذا جاءت بها العقوبة الشديدة أنه إيش يقتل ضربة بالسيف. يقول في صحيح البخاري عن بجالة عن عبدة قال: كتب عمر الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وهذا قول عمر رضي الله عنه وهو خليفة راشد معتبر جدا في شرع الله عز وجل وفي دين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وأيضا لم يعرف له مخالف وكان أمير المؤمنين توافر الصحابة والتابعين ما خالفوا في ذلك، فدل على أن هذا حكم الساحر. للأسف الشديد كثير من القوانين الوضعية ما تعاقب الساحر وكأنه لم يفعل شيئا، وقد يبتلى بعض الناس أن يسحر ابنه أو ابنته أو زوجته، يبحث عن أحد يقتص له يأخذ له حقه، يقول والله في القانون السحر مش مجرم. هذه مصيبة كبرى، مصيبة كبرى. السحر ممكن يقتل، يفرق بين المرء وزوجة، يسلب العقول، يأكل أموال الناس بالباطل، يسحرون واحد خلونا أخذ قروض لهم ويسحب بالأقصاد هواتف وأجهزة وسيارات ويخربون بيوت الناس، ويقول لك هذا غير مجرم بالقانون. وتجد ناس تكلم على الفساد والفساد والفساد لكن ما لهم دور في المطالبة إيش بمعاقبة السحرة والمشعوذين. حتى أن بعض الناس يشتغل في الميناء ولا في المطار يشوف ناس تستدل معها أدوات الشعوذة هذه، يقول ما في من كيف أنا أصادر عليه، يعني ما أقدر اكتفي محضر وكذا، ليش أنت جايب الأشياء هذه؟ ما في شيء عاقبة. وربما بعض الناس بعض المحامين أو بعض المباحث ولا الشرطة ولا الضباط يحاول يشوف له مخرج آخر، يعني يقول هذا مثلا تحايل على أكل أموال الناس أو مثلا اعتداء أو حاجة، أما لأنه ساحر وش فيها كأنه لاعب، يعني ما في مشكلة. هذا كل واحد عنده سلطة، عنده فكرة، عنده قلم، عنده تغريدة، المفروض يطالب بهذا. هذا شيء عظيم جدا، أفسد كثيرا جدا الأسر والأشخاص والأولاد، اللي ذهبت دراسته واللي ذهبت زوجته واللي خرب بيته واللي ذهبت أمواله كله بسبب السحر. ومنتشر جدا، يعني منتشر لدرجة أمر مخيف. بعض الشباب اللي يسمون فرق الغوص، تسمعون فريق الغوص، يقول روح الغوص نشوف البحر، يقول يمكن ما بقى أحد بالكويت مش مسحور من كثر السحر اللي مرمي في البحر. صوروا قبل أيام جاتني رسالة أن في مكان مستشفى الفلاني مش عارف نسيت أنا، صار فيه شجر خلف المستشفى ما حد يوصل له هناك، يقول الشجر هذا معلق عليه سحر عده خربط، وين الأماكن؟ وبعض يضع السحر وين؟ مع الميت، حطه بالكفن مع الميت عشرة، من يفكر يحفر القبر طلع السحر. ومنتشر جدا، والسحر يمتهن عند بعض المجتمعات الفقيرة، يعني مهنة بيع، ما في شغل، سووا السحر وبيعون. فيأتي هؤلاء الخدم والشغالات والناس الغلابة هؤلاء جايبين السحر من بلدهم، ليش؟ عسى تحط حق المعزبة عشان ما تعذبها، علشان وتعال شوف المشاكل تصير في البيوت، ولا غير مجرم. هذا من خطير، يجب التعاون على البر والتقوى. كثير جدا السحر منتشر والعياذ بالله، مع أنه من كبار الذنوب وفساده عظيم، هو كفر بالله. اتبعوا ما تتلو الشياطين على سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملك ببابل هاروت وماروت وما يعلمون أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا كفر، معناه إيش؟ تلى الله عز العباد بإنزال ملكين فيقولون حق واحد علم ترى كفر هذا، وهذا اختبار من الله عز وجل، والناس تسعى له. وبعض الناس ما هو حلو السحر لكن خلتك وعنده مشكلة، خلاص رفع جميع التكاليف عن نفسه، مستعد اذبح خروف أسود ذبح، اذبح ديك مع أذان المغرب ذبح، افعل علق تميمة، استغيث بغير الله. حتى جاءت بعض اللقطات صورت استخرجوا أكثر من 100 مصحف من الصرف الصحي، السحر يروح يلقى المصاحف للصرف الصحي عشان عقد لك السحر، 100 مصحف طالعين من المجاري، لأن حتى يتسخر لهم الجن، إما يتبول على المصحف أو يتغوط عليه أو يتمسح به إذا قضى حاجته أو يلقيه في الصرف الصحي أو يضع نسختين يجلس عليه ويقضي حاجته أو يسب الله ورسوله أو يستغيث بغير الله، أول شيء الكفر، بعدين تتسخر الشياطين. من لهؤلاء؟ من يحاربهم؟ من يحذر منهم؟ من يعاقبهم؟ من يحاسبهم؟ منتشر أو ليس بمنتشر؟ منتشر. ربما لو تجلس أي مجلس قالك والله عندنا واحد، عندنا واحدة، عندنا جيران، عندنا واحد بالمدرسة، عندنا طالب، طلاق، القتل، يوصل لدرجة أن يقتلونه بالسعر أو يركبون حاجات يخلون يذهب ويقتل الناس والعياذ بالله. فالله المستعان، الله يكفي المسلمين شرهم. خلاصة من ذلك معوذات يا أخوان، سلاح عظيم لا تتركهم أبداً. لا في صباح ولا في مساء ولا دبر كل صلاة. المعوذتين من أعظم الأسلحة التي تحصن بالمسلم حتى لو أنك صاحي، ها؟ فهما إيش؟ ليست علاج فحسب، بل هما أيضا وقاية، وقاية وعلاج. فالمعوذات ما يتركها حتى لو شايف نفسك صاحي، يعني أقرأ أقرأ يحاس حاس والمحاس فيك شيء ما فيك شيء، اقرأ. ففي استعاذة من جميع الشرور والنفاثات والحسد والوسواس. كيف يستغل المسلم عن معوذتين؟ كيف يمر عليك يوم وليلة ما تقرأهما وقد أنزلهم الله عز وجل وما أنزل مثلهما في التوراة ولا في الإنجيل؟ كيف؟ أنا داري وهما سورتان صغيرتان آخر المصحف بمتناول يد كل مسلم، كيف تفرط فيهما؟ ما تنام إلا تقرأهما، لا تصلي إلا وقرأهما في الصباح والمساء، فإنهما أعظم ما يتعوذ بهما المسلم من هذه الشرور كلها التي انتشرت وما أكثرها، عفا الله وإياكم منها. نعم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله عن جندب، قيل هو جندب بن عبد الله البجلي وقيل غيره والله أعلم. قوله حد الساحر ضربة بالسيف، المعنى أن حكم الساحر وجوب قتله لأنه يفسد في الأرض، كما قال تعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالساحر مفسد في الأرض يجب قتله، وأيضا هو كافر، والكافر يجب قتله إن كان كافرا أصليا وجب قتله بكفره وإفساده، وإن كان مسلما ثم استعمل السحر وجب قتله لردته. طيب، القتل هنا يقتله ولي الأمر، يقتله ولي الأمر، والقاتل الكافر المرتد يعني هو مسلم ثم ارتد، هذا حده أن يقتل، هذا دين الله. اليوم بعض الناس بكل جرأة يتجرأ ويتكلم، قال طيب الحلاج كان يقول بوحدة الوجود، كان يقول طيب لماذا يقتل؟ يا أخي بيكفر كيف، ليش يقتل؟ هكذا يحتد باردا بردا، ولا كأنه مسلم يشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. كيف يعترض هذا الإنسان؟ اعرف أن في هذه أدلة، اعرف بأن الله أمر بهذا، اعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، اعرف بأن الله أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتل المرتد المفارق التارك للدين المفارق للجماعة، هذا يقتل، هذا بأمر الله ورسوله. كيف المسلم يعترض بهذا الاعتراض؟ خلاص أصبح دين الله عز وجل عرضة لكل من هب ودب، لكل جاهل يتكلم الكل. والله مرة أسمع برنامج في إذاعة يتكلم عن حديث ناقصات عقلا ودين، رواه البخاري ومسلم بالإذاعة، فواحد ترفع الهاتف تقول لا أنا هذا أنا مو مع هذا المبدأ. شنو هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ على كيف تندم معه ولا معه؟ وكلام كثير سخيف يتكلمون على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أحكام الله عز وجل، وبعضهم دكاتر وبعضهم دعاة سمي نفسه داعي والفكر كله ليبرالي، فيعترض على القتل. القتل أول ليس لأحد الناس، مش كل واحد يقوم منه ويقتل، هذا لولي الأمر. فإذا رأى ولي الأمر أن يقتل حتى لو لم يكن في ذلك نص، ولكن وجد أن من المصلحة العامة أن يقتل كالمفسدين في الأرض في ترويج المخدرات، ما في دليل، ما في على الرسول صلى الله عليه وسلم بأن مراد المخدرات يقتل، لكن العلماء استفتوا ووجدوا أن هذا الذي روج المخدرات هذا ماذا يفعل؟ يقتل الأنفس، فرق البيوت، فواحش، لواط، زنا، ممكن هذا لا عقل له يقتل، يركب سيارة، صح ولا لا يفعل؟ قالوا هذا أولى من كثير من الناس ممن يقتل شرعا، فأفتوا بأن هذا مفسد في الأرض يقتل، داخل في قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحارب الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. قال لا يقتل. فليس لأحد الناس القتل، لكن إذا قاضي حكم ولا ولي أمر ولا نائبه بأن يقتل يقتل. هذا المعترض على حكم الله، أولا اعرف هل هو حكم الله أو ليس بحكم الله حتى تعترض، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الخيرة من أمرهم، تخير أبي ولا ما أبي، ما يكون هذا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعي الله ورسوله يحكم بينهم يقولوا سمعنا وطعنا ولكن المفلحون. ف فهذا نقول أن تتحقق أول شيء هذا دين الله أو ليس بدين الله، ثبت بالدليل صح أو لم يصح. إذا عرفت ذلك فما يسعك وأنت عبد مخلوق من مخلوقات الله إلا أن تقول سمعت وأطعت. إن كان خبر قل آمنت وصدقت، وإن كان حكما قل سمعت وأطعت. يعني اليوم تجد العجب العجاب. في الصحيحين حديث صلح الحديبية، جاء أحد المشركين يفاوض على المشركين، أفتكر اسمه سهيل بن عمرو، فرجع إلى أصحابه إلى قريش قال وفدت على فارس على قيصر على هرقل فارس والروم، ما وجدتهم يعظمونهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا. كيف؟ قال إذا توضأ يتبادلون إلى وضوءه، يتقاتلون على وضوءه، الماء اللي ساقط من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تنخم وقعت بيد أحدهم قبل أن تقع في الأرض. إذا نخم النبي صلى الله عليه وسلم وضع أيديهم حتى أنه يمسحون بها وجوههم وصدورهم. الحديث الصحيح. فواحد يقول إيش القذارة هذه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ينقذ الأمة ولا يعلمها القذارة؟ أول شيء أنت تشوف الحديث صحيح أو ليس بالصحيح. ها؟ النحل يخرج من بطنه ماذا يا أخوان؟ عسل يؤكل، قذارة والمقذارة. العسل من بطن النحل عبارة عن خروج النحل وعسل، عسل يا عسل ولا لا؟ هل يعجز الله عز وجل أن يجعل لنخامة النبي صلى الله عليه وسلم ميزة ليست لنخامة باقي الناس؟ يعجزه أو لا يعجزه؟ ما يعجزه. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام طهارة الباطن ما يقارب أحد فضلا يماثله. عرقه العرق، الناس تحط مزيلات وكذا صح، عرق النبي صلى الله عليه وسلم كان أطيب من المسك، الله خلقه كذلك لطهارة قلبي وإخلاص لله، كان عرقه أطيب من المسك، فجعل الله هذه الخصلة لنخامتي. شو المشكلة؟ ما المشكلة؟ انظر بالنص، هل هذا قاله الله قال رسول الله؟ قبل أن تبادر وتستخف وترد وتغرد وتتكلم عن دين الله، صار المجال كما يقول فضاء مفتوح، كل واحد يتكلم بعلم وبغير علم، بل بعضهم يتعمد، شوف يتعمد يأتي بالإلحاد بالكفريات، يطلب الإباحية، يطلب الاختلاط، يطلب الفواحش. يا أخي كيف؟ شنو كيف؟ افعل، اهتك أعراض، اكل ربا، افعل ما تفعل، أنت ربا مش ربا أنت، الله حاسبه. هل معنى الله حاسبه يعني خل الناس تأخذ راحتهم؟ هذا بدأ في الغرب، كان عندهم دين، كانوا هالكتاب، لما بدأوا هكذا حرفوا وتمردوا على أنبيائهم وكثرت خلافاتهم تركوا الدين كله، حتى أصبح اليوم من المعقول اللي مالك حق تتدخل الزواج المثلي. يا أخي إيش دخلك أنت؟ واحد يتزوج واحد إيش دخلك؟ قانون يحميه، وواحدة تتزوج واحدة خلاص ما في مشكلة. اللي الآن يقول ما في مشكلة وإيش دخلك، يعني يريد أن يصل بالمجتمع المسلم إيش إلى هذا الحد. غدا لو ابنه أو ابنته تزوج مثلي قانون يقول خلاص، ممكن يقول خلاص بعد يكون ممسوح أصلا، يكون يعني لا صلاة لا ديانة لا إيمان بالآخرة. كيف يصل إنسان لهذه المرحلة؟ تقول قال الله، حتى وإذا قال الله مش راد عليك، قال رسول الله قال، وإذا قال رسول الله جايني بدين قبل 1000 سنة جاي تطبق عليه الحين، طيب اللي شرع هذا الدين شرع لكم 1000 سنة؟ شرع حتى تقوم القيامة، حتى عيسى مريم آخر زمان ينزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما راح ينتهي الدين. ممكن بعض الأحكام تقول ما تنطبق، أن الفقيه حكم خطأ أو الفتوى خطأ أو إلى آخره، أما في أشياء كما يقال معلومة من الدين بالضرورة تجي أيضا تعترض عليها، وبعضهم يقول يعني وجهة نظر، طيب وإذا كانت وجهة نظرك هذه تخالف كتاب الله ورسوله سنة رسوله أيضا أحترمها؟ ما أحترمها ولا كرامة، لا لأنها وجهة نظرك وجهة نظري، لا لأن هذا حكم الله، في حكم الله في وجهة نظر. وبعض الناس يقول أنت ما تقبل آخرين، كيف ما أقبل آخرين؟ يعني حتى لو كفر بالله بعد تبي أقبله؟ أنا لن أقتله لأن ليس لي صلاح أن أقتله، لكن ما أقبل خبر أيضا، ما أقبل كلامه، هذا كله تقنين وتشريع حتى الناس يستصيغوا هاي الكفريات كلها حتى يذهب الدين. لكن الحمد لله الدين باقي. اللي يذهب يذهب والدين باقي، الدين دين الله عز وجل، ولا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرين منصورين. لكن الآن الخوف على أنفسنا، هل نحن من هذه الطائفة ولا لا؟ مش خوف على الدين، الدين دين الله عز وجل، والله حامي وحافظه. لكن وأن تتولوا ها يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. أنت راح تروح إذا تركت الدين، أنت الخسران، والله المستعان. نعم. والسحر ناقض من نواقض الإسلام، كما ذكر ذلك الشيخ في نواقض الإسلام العشرة، قال: ومنها تعلم السحر وتعليمه. قوله: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين. طيب خلينا على قول عمر نقف. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحابه أجمعين.